العظيم وبين فريد الأطرش. أنا عايز أقول لك إن أنا مصرية، المفروض إن أنا أكون مع أستاذ عبد الحليم حافظ، بس أنا لما تعرض الحوار تعاطفت جدا جدا مع أستاذ فريد الأطرش، لأن شفته بيقابل الكلام عبد الحليم الشباب بالعقل والرزانة، شفت فيه أخلاق عالية جدا. يمكن من بعد الحوار ده أنا بقيت أسيرة لفريد الأطرش، بحب كل أعماله وكل أفلامه من بعد الموقف ده. من بعد الموقف ده يعني شوفي حتى هنا لم تتغلب عليكي مصريتك خالص، تنحاز لعبد الحليم خالص. يعني حبيت أسلوب عبد الحليم إن هو يعني غيران ومش عايز حد يشاركه في اللقب، يعني مين هم اللي واكل الجو دلوقتي، لكن في نفس الوقت الواحد بيتعلم من اللي بيشوفه. واحد يقدر يغني في بلد واحد ولا في الشرق، مفيش احتكار ولا مفيش في الدنيا احتكار في الفن ابدا. هو راجل ناجح وله جمهوره، وانا الحمد لله يعني من 40 سنه برضه قدرت اني اسوق طريقي. عملت معاه الحفله انا اللي هستفيد لانه هغني على جمهور. احنا الاثنين مستفيدين يا استاذ. شفت الاثنين وشفت قد ايه ان الانسان، ان الفنان لما يكون في ناس وصلت لنا اللغه بشكل احنا حبيناه، يعني انا حبيت اللبناني من اغاني فرق.